بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في قدر موضع الإزار. قال أبو داود رحمه الله: باب في قدر موضع الإزار. ثم ذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج والأولى جناحا فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم يرفع ذلك الإزار إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أنه ينبغي أن نرفع ذلك الإزار أو السروال أو القميص فوق الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر من جر إزاره خيلاء أو بطرا لم ينظر الله إليه. وبالتالي ذكرنا أنه لابد من رفع ذلك الإزار مع التحرز ألا يكون أسفل الكعبين، وأن من جر شيئا منها خيلاء أو بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الأمر بينطبق على الإزار وينطبق على القميص، وكذلك ينطبق أيضا على العمامة. وكان آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة كانت رواية عن عكرمة رحمه الله أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره. قلت: لما تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. فكما قال عكرمة رضي الله عنه في وصف كيف كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأتزر، قال أنه رأى ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه، يبقى كان يطول الجزء الأول من مقدمة الذي أمامه حتى يكون على ظهر قدمه ويرفع الإزار من مؤخره. قال: لما تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها. فكان يرفع الجزء الخلفي، وكان أيضا يطيل الجزء الأمامي حتى يكون على ظهر قدمه. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عكرمة رضي الله عنه لما يفعل هذه الهيئة في اتزار بذلك الإزار. قال: والحديث يدل على أن اتزار بهذه الهيئة ليس بداخل في الإسبال المحرم، كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه، كان يرخي الإزار من بين يديه ويرفعه من ورائه. ودل الحديث على أن الاتزار بهذه الهيئة ليس بداخل في الإسبال المحرم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في لباس النساء. قال: باب في لباس النساء. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. يبقى المرأة لها ملبس والرجل له ملبس آخر يميز عن ملبس المرأة، فإن لبس الرجل ملبس المرأة فهذا ملعون كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة إن لبست ملبس الرجل فهي ملعونة في ذلك. يبقى وجه أن المرأة تتشبه بالرجال في زي أو في ملبسه تدخل بذلك المرأة في اللعنة، وإن كان الرجل أيضا يتشبه بالمرأة في ملبسها وفي زيها بيدخل الرجل عند ذلك أيضا في اللعنة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وبالتالي قال لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس أو الزينة التي تختص بالنساء. يبقى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يتشبهن بالرجال في اللباس الذي تختص أيضا بالرجال. ومن فعل ذلك من النساء دخل في اللعنة، ومن فعل ذلك من الرجال دخل أيضا في اللعنة، كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله وكذا في الكلام والمشي، قال وكذا في الكلام والمشي. قلنا يبقى الرجل لا يتقعر في كلامه، ونقول الرجل عند ذلك يعني يؤدي الكلام بصورة غير التي تؤديها المرأة. قلنا هناك كلام المرأة يتناسب مع خلقتها، وكلام الرجل يتناسب مع خلقته، ملبس الرجل يتناسب مع خلقته، ملبس المرأة يتناسب أيضا مع خلقتها. ونقول على ذلك الملبس له أثر على سلوكيات الإنسان، يبقى الملبس له أثر على سلوكيات الإنسان لا شك. لو تزين الرجل أو تزين بزي النساء ورأينا أن ذلك الملبس يؤثر على سلوك هذا الرجل، نقول في مشيته في كلامه. وكذلك أيضا نقول المرأة لو لبست ملبس الرجال لأثر ذلك على سلوكيات المرأة. وكذا في الكلام والمشي كما قال الحافظ رحمه الله، كما قال الحافظ رحمه الله. يبقى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يبقى لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، يبقى لا يتزيى أبدا في ملبس النساء. ولعن أيضا المرأة تلبس لبسة الرجل، يبقى الرجل له ثياب يميز بها عن المرأة كما أن المرأة لها ثياب تميز به عن الرجل. وما ينبغي للرجل أن يتزيى في ملبس المرأة ولا للمرأة أن تتزيى في ملبس الرجال، فهذا يدخل المرأة أو الرجل إلى اللعنة. واللعنة أصلا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، أصل اللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. نقول على ذلك ده في ملبس، يبقى في ملبس نقول ممكن تدخل المرأة في اللعنة، وفي ملبس يدخل الرجل أيضا في اللعنة. واللعنة معناها الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى الرجل له خلقة، هذا ملبس يتناسب مع خلقته، والمرأة لها خلقة، هذا ملبس يتناسب مع خلقة المرأة. المرأة نقول لها مشية تتناسب مع خلقتها، والرجل له مشية تناسب مع خلقته. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ملبس من حرير قبل تحريم الرجال، الحرير على الرجال، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم نزعا شديدا وقال ما ينبغي هذا للمتقين، ما ينبغي هذا للمتقين. يبقى نقول ملابس نقول طاهرة ولا حرج في ذلك، لكن هذا لا يتناسب مع زي المتقين، يبقى ده لا يتناسب مع زي المتقين، يبقى هذا ملبس. لكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بنزع نزعا شديدا وقال ما ينبغي هذا للمتقين، يبقى أهل التقوى ما ينبغي أن يتزيى أحد منهم بذلك الزي حتى لو كان حلال. لا نتكلم عن الحل والحرمة، يبقى هذا ملبس حرام كما بينا في مسألة الحرير للرجال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أمسك الحرير باليمنى والذهب باليسرى وقال هذا حرام على ذكور أمتي. إذا ده ملبس يحرم على الرجل أن يلبس ملبس الحرير إلا أن كان من عذر من الأعذار التي المشروعة. وكذلك أيضا إذا ده ملبس حرام نقول ملبس ليس بحرام على الرجال ولكن هذا لا يتفق مع الرجل. ملبس كده يبقى نقول هذا ملبس لا يتفق مع الرجل. يبقى في بعض الأحيان يبقى بعض الملابس التي يتزايا بها الرجال نقول الرجل يستنكر ذلك الملبس, يعني يستنكر ذلك الملبس. قلنا لأن هذا الملبس يتناسب مع خلقة المرأة لا يتناسب مع خلقة الرجل. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. يبقى لما قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. يبقى المرأة المترجلة, يبقى المرأة لعن المترجلات من النساء أي النساء المتشبهات بالرجال. وكذلك أيضا في المقابل الرجل ملعون متى لبس لبسة المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. قال باب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز فشققنهن فاتخذناه خمرا. تقول عائشة رضي الله عنها ذكرت نساء لما ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن, أثنت علينا خيرا وقالت لهن معروفا وقالت لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز فشققناهن فاتخذناه خمرا. يبقى ده كان حال نساء الأنصار أول ما نزلت الآيات, أول ما نزلت الآيات كيف كانت الاستجابة الفورية. لذلك كان ذلك المدح والثناء من عائشة رضي الله عنها لنساء الأنصار, أثنت عليهن عائشة رضي الله عنها وذكرت السبب في ذلك لما نزل سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز فشققناهن فاتخذناه خمرا. كذلك أيضا في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن قالت خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يبقى لما نزلت الآية من سورة النور أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما نزلت الآية دهية يعني تقول عائشة رضي الله عنها أن نساء الأنصار عمدنا إلى حجوز أو إلى حجور, يبقى عمدنا إلى حجور أو حجوز قالت فشققناهن فاتخذناه خمرا. يبقى مجرد أن هو نزلت الآيات رأينا المرأة من نساء الأنصار تسارع على الفور بلا استقبال بلا تباطؤ في تنفيذ هذا الأمر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم, على نقول الأمر الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قالت فشققناهن فاتخذناه خمرا. يبقى مجرد ما نزلت الآيات كانت المبادرة والمسارعة. يبقى نقول المبادرة والمسارعة كانت من رجال الصحابة رضي الله عنه وكذلك من النساء الصحابيات رضي الله عنهن. الجميع كان يبادر ويسارع في التنفيذ الفوري لما اشتملت عليه الآيات أو هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم وأحكام, من حكم وأحكام. يبقى ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك هذا حال الصحابيات رضي الله عنهن، أنهن كنا أيضا يسارعن ويبادرن بتنفيذ أوامر الرب سبحانه وتعالى بلا تباطؤ بلا تباطؤ. لذلك كما تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت الدين عليهن جلابيبهن، قالت: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يبقى قال شبهت الخمر في سوادها بالغراب، يبقى كأن عرسنا الغربان من الأكسية، الغراب الأسود. يبقى كذلك أيضا خرجنا وقد كان على رؤوسنا يعني هذه الخمر السوداء. ونقول السبب يعني أننا عمدنا إلى حجوزهن، أو نقول ما كان من أكسية سواء كان إزار أو غير ذلك، فعمدت المرأة أن وضعت ذلك على رأسها مجرد أن نزلت الآيات، مجرد أن نزلت الآيات. كذلك أيضا قال باب آخر، وباب في قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكنف أو أكثف مرطهن فاختمرن بها. يبقى أتت إلى أثقل الثياب عندها ثم شقت ذلك الثوب واعتقرت بذلك الثوب، جعلت ذلك الثوب على رأسها. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكنف مرطهن فاختمرنا بها أو أكثف مرطهن فاختمرنا بها. يبقى أتينا إلى أسطر أو أصفق هذه الثياب ثم اعتقرت بها المرأة، يبقى اختمرت بذلك. وأغلظ الثياب عندها اختمرت به كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي قال الخمر يبقى يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع، يبقى الخمار أساسا يبقى حيزدل من على الرأس، يبقى حيغطي الرأس ويغطي العنق والصدر، يبقى ده حال الخمار، يبقى بيزدل من الرأس حتى يغطي قلنا الرأس والعنق وكذلك يغطي صدر المرأة. يبقى هذا هو الخمار، يبقى المرأة اعتقرنا بهذه المروط حتى كأن على رؤوسهن الغربان كما تقول أم سلمة رضي الله عنها. قلنا لأن المرأة نقول لم تنتظر حتى تأتي بثياب تتناسب مع الخمار مثلا كحال النساء، ولكن بمجرد نزلت الآيات أتت المرأة إلى أي ثياب عندها كانت سميكة وبالتالي اعتقرت بها المرأة تنفيذا وسرعة لاستجابة أوامر رب سبحانه وتعالى. لذلك عائشة رضي الله عنها تترحم على نساء المهاجرات، يبقى لما نزلت هذه الآيات قالت: شققنا أكنف مرطهن فاختمرنا بها كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب فيما تبدي المرأة من زينتها. قال باب فيما تبدي المرأة من زينتها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال أبو داود: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة. قال أبو داود رحمه الله: هذا حديث مرسل، خالد بن دريك الراوي لم يدرك عائشة. وهذه الرواية كما قال قال عن خالد قال يعقوب ابن دريك، يبقى عن خالد بن دريك عن عائشة، قال إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة، يبقى معنى كده أنه هو بين خالد بن دريك وعائشة، يبقى راوي هو أرسل الكلام إلى عائشة وهو لم يدرك عائشة. كما نقول كده أن سعيد بن مسيب رحم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعيد بن مسيب ده مش صحابي لكن ده من التابعين كبار التابعين، يبقى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ولكن أسقط هذا الرجل وأرسل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في الحديث المرسل أنه كده ضعيف، ضعيف، لكن مراسيل سعيد المسيب رحمه الله طبعا كانت معتبرة، كانت معتبرة، لأنه لو أسقط ذلك الصحابي يبقى نقول أنه مراسيله كانت معتبرة، لأنه كان فقيا وكان زيدا وابن صحابي، يعني سعيد المسيب رحمه الله كان ابن صحابي، وبالتالي يبقى كانت مراسيله باعتمد العلماء أنها صحيحة. في هذه الرواية قال ابن دريك قال لم يدرك عائشة وأرسل الكلام لعائشة، لكن بينه وبين عائشة راوي، فيبقى ده حديث كده أسقط منه راوي، يبقى في الحالة دي ده حديث مرسل، والمرسل ده من باب الضعيف. لذلك أبو داود رحمه الله يعلق ويقول هذا مرسل خالد بن دريك، وقال هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة، ما أدركش عائشة، وبالتالي نقول كيف يروى عن عائشة، يبقى أسقط راوي، أسقط راوي، يبقى في راوي مجهول كده بينه وبين عائشة، فده حديث ضعيف. بعض العلماء بيحسن هذه الرواية أو بعض بيصحح الرواية، فمن صحح الرواية أخذ بذلك الحكم، وتصحيح الرواية بناء أيضا على أدلة أخرى، بناء على أدلة أخرى أن يبقى ذكرت عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب الرقاق، يبقى ثياب نقول يبقى رقاق، بالتالي ممكن تصف ما تحت هذا الثوب، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وأشار إلى وجهه وكفيه. قال الحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فجزء أن ننظر لوجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما تدعو الشاوى إليه من جماع أو دون ذلك، أما عند خوف الفتنة فظهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييد بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوب لا سيما عند كثرة الفصال، ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من عورة قول الله عز وجل في سورة النور ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يبقى في هذه المسألة هي مسألة كلها هل الوجه والكفين من العورة ولا لا، فالعلماء على ذلك منهم من قال أن الوجه والكفين من العورة، ومنهم من قال أن الوجه والكفين ليستا بعورة. اللي قال الوجه والكفين من العورة يبقى وجوب ستر العورة، واستندوا إلى أدلة منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يبقى المرأة عورة، يبقى كلمة المرأة عورة ده حيطلق على المرأة بأكملها، يبقى ده مطلق الكلام، يبقى المرأة عورة، يبقى لم يستثني منها شيئا. ونقول اللي ذكر أن الوجه والكفين ليست بعورة فعلى ذلك يبقى نقول عورة، العورة يبقى تغطى، يبقى ده كلام منتهي، وبالتالي لابد من أن تستر المرأة بأكملها. القول الثاني بيقول أن الوجه والكفين ليست بعورة، يبقى جواز إظهار الوجه والكفين، ولكن من قال جواز إظهار الوجه والكفين لأنهما ليس بعورة قالوا إلا في حال الفتنة وانتشار الفساد فكان وجوبا على المرأة أن تغطي الوجه والكفين، يبقى ده ايه نقول خلاص الكلام، يعني يبقى نقول لأدي العلماء يبقى اللي قال وجوب ستر المرأة بأكملها يبقى قالوا المرأة عورة، أخذوا نقول أدلة كثيرة عندهم، لكن من هذا الدليل المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقعد على يديها، قعد على مؤخرتها إلى غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة عورة، يبقى قالوا الوجه والكفين عورة، طالما عورة يبقى وجوب الستر. القول المقابل كده قالوا أن الوجه والكفين ليستا بعورة، يبقى في الحالة دي لا يجب تغطية الوجه والكفين، لكن اللي قال الكلام ده قال إلا في حالة الفتنة وانتشار الفساد فوجوبا أن تغطي المرأة وجهها وكفيها عند انتشار الفتنة وعند الفساد، وبالتالي لما أوجب عليها تغطية الوجه والكفين ليس لأنهما عورة ولكن من أجل انتشار الفساد وكذلك الفتنة، من أجل انتشار الفساد والفتنة، يبقى ده خلاصة الكلام، كان العلماء يبقى اتفقوا كده في حال الفتنة وانتشار الفساد وجوب تغطية المرأة لوجهها، وجوب تغطية المرأة لوجهها، يبقى سواء نقول العورة أو لم يقل إنها عورة، يبقى لكنه بيتكلم على حكم، يبقى الحكم كده يبقى الوجه والكفان ليستا بعورة، يبقى ده هذا الكلام من قال هذا الأمر، وقلنا لها أدلة، لها أدلة، لكن قال وجوب، يبقى القول ده قال وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها حال الفتنة وانتشار الفساد، انتشار الفساد. القول الأول قال وجوب الستر ابتداء لأن الوجه والكفين من العورة. يبقى ده خلاصة الكلام، ده خلاصة الكلام، وكل فريق من الفريقين له أدلة كثيرة، له أدلة كثيرة. لذلك احنا بنسمع دايما كده يا ترى النقاب فرض ولا فضل، يبدأوا يتكلموا كده النقاب فضل ولا فرض، وطب ده النقاب ده أساسا يعني عادة ولا هو أساسا داخل في العبادة، غير ذلك من الكلام، غير ذلك. لكن دايما نقول ان المرأة مطلوبة، احنا المرأة مطلوبة، وفتنة المرأة دايما بيكون في وجهها. يعني أقول حتى بالمسألة العقلية كده، الواحد لما بيتزوج بيتزوج إزاي؟ هل يرى المرأة من ظهرها وبالتالي أعجب بالمرأة نتيجة وراء المرأة من ظهرها، ولا القبول بيحدث نتيجة رؤية الوجه؟ رؤية الوجه دايما، يعني الواحد لما يفكر كده، يعني تزوجت إزاي؟ كيف تزوجت؟ لا شك إن هو نظر الرجل إلى المرأة إلى وجهها. يبقى نقول الوجه ده هو المكان الذي يحدث من خلال القبول بين الطرفين، فينظر إلى وجهها، وبالتالي عند ذلك استقر الأمر عندهم، فاستقر ثم مضى في الخطبة والزواج. فعلى ذلك نقول دايما كده مش ممكن أبدا الواحد حتزوج امرأة ونقول يعني يرى بدن المرأة دون أن يرى الوجه، لا، ده هو بيرى الوجه، يعني بيرى الوجه، ونقول القبول بيحدث من نتيجة هذه الرؤية، نتيجة هذه الرؤية. حتى نقول المرأة في الأمر الطبيعي عندما تتزين المرأة تخرج كده متزينة، طب زينة المرأة تضع إزاي؟ تضع على وجهها ذاته، على الوجه، نقول تبدأ برسم العين، رسم الشفايف وهكذا، ده حال المرأة. طب لماذا تتزين بذلك الزينة على الوجه؟ هو ده مجال الفتنة، أو ده نقول موضع الفتنة، موضع الفتنة. وبالتالي على ذلك يبقى حتى نقول بالمسألة بالعادات، ونقول حتى بالعقل، أدي مجال فتنة المرأة، ويبقى نقول في وجه المرأة، في وجه المرأة. فنقول حتى الغيرة الطبيعية للإنسان، الغيرة الطبيعية للإنسان يعني تمنع أن ينظر الرجل إلى المرأة، لأن المرأة متاع، يعني المرأة متاع، يبقى هذه المرأة، المرأة عورة، المرأة متاع، كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المرأة بتقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، قال المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر كده، قال المرأة بتقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، هذه رواية عند مسلم رحمه الله، فقال المرأة بتقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم ما يعجبه فماذا يفعل؟ يبقى قال فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، أو فإن ذلك رد ما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي وقعت نظرة الفجاء من الرجل على المرأة فتحركت شهوة الرجل فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فإن عندها ما عندها. نقول ما لما تحركت الشهوة على كرؤية هذه المرأة الأجنبية كنتيجة نظرة الفجاء، فعند ذلك عندها ما عندها، البضع واحد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الوجه والكفين عورة وليست بعورة، يبقى لو قلنا عورة يبقى وجوب التغطية ابتداء، ليست بعورة قلنا إن من قال بذلك القول قال في حال الفتنة وانتشار الفساد وجوبا أن تغطي المرأة الوجه والكفين ولا يظهر من المرأة شيئا. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته. ذكر في رواية عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة، أن أم سلمة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، فقالت حسبت أنه قال كان أخاه الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنه استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة تحتجم، فأمر أبا طيبة أن يحجمها، فقال حسبت أنه قال كان أخاه من رضاعة، كان أخوها من رضاعة أو غلاما لم يحتلم، يبقى عبد رقيق يعني، وعبد رقيق غلاما لم يحتلم، يبقى كان عبد لها وبالتالي كان يبقى في الرق ولم يصل بعد إلى سن الاحتلال. فهل يجوز يبقى باب في العبد ينظر شعر مولاته، هل يجوز أم لا؟ نفرق ما بين أمرين، يبقى رجل ملك اليمين يحل للرجل أن يتسرى بملك اليمين إن لم تكن مزوجة، يبقى للرجل كده إن كانت هذه امرأة في ملك يمينه جاز له أن يستمتع بها، ملك اليمين دي مملوكة لهذا الرجل، ما ينقصش عليها الخادمة، الخادمة دي أساسا أنت تؤجر الخادمة على المنافع، يبقى البعض قد يتأول ذلك الأمر قل لا، ملك اليمين ده يبقى امرأة وقعت في الأسر ثم قسمت على الغزين، فعلى ذلك يبقى دي ملك يمين له حق التصرف فيها. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن رجل يحفظ الفرج إلا عن زوجه أو ما ملكت يمينه، فملك اليمين جاز للرجل أن يتخذ ملك اليمين فراشا وطاء له، يبقى ده أساس ملك اليمين يتسرى بها، وبالتالي لو حبلت من سيدها يبقى أصبحت أم ولد، قلنا بتعتق بمجرد موت السيد، بتعتق بمجرد موت السيد. هنا بالنسبة للمرأة يبقى العبد الرقيق ينظر إلى مولاته، لكن ينظر إيه؟ ينظر إلى مولاته، لا يقول ينظر إلى جسدها لا، لكن ممكن يرى شعر هذه المرأة، يرى شعر هذه المرأة. يبقى نقول بنفرق بين أمرين، المرأة ملكة العبد مش لها حق أن تتصرف به، لا الكلام دوت لو السيد ملك الأمة له حق أن يتصرف بملك اليمين، لكن نقول المرأة لو ملكت ذلك العبد هل جاز لها أن تستمتع به؟ نقول لا، والعبد لا يرى منها، نقول إلا ما يرى ذلك المحرم، إلا ما يرى منها المحرم، يبقى نقول اللي هي مواضع المهنة. فلذلك قال باب في العبد ينظر لشعر مولاته هل يجوز ذلك له أم لا. فأم سلمة رضي الله عنها لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة وقال أن يقوم بصنع الحجامة لأم سلمة، وكما قال جل حزيز أنه كان قام رضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال الحديث لا يطابق الباب صريحا إلا أن يقال المؤلف الإمام قاس العبد على الغلام الذي لم يحتلم، فإن حكمهما واحد، فكما جاز الغلام الدخول على مرأة أجنبية غير استئذان في غير أوقات الثلاثة المذكورة في القرآن، جاز أيضا العبد الدخول على سيدته سواء، لأن الله تبارك وتعالى قارن العبد والغلام في هذا الحكم وجعلهما حكما واحدا. أبو داود رحمه الله لما ترجم هذه الترجمة وأورد هذه الرواية قال الحديث لا يطابق الباب صريحا، يبقى في العبد ينظر شعر مولاته، قال ده هنا أساسا دي مسألة حجامة، وكما قال كان أخاهم رضاعة وغلاما لم يحتلم، فقال إلا أن يقال المؤلف الإمام قاس العبد على الغلام الذي لم يحتلم فإن حكمهما واحد، يبقى قال أو غلاما لم يحتلم يبقى صبي، يبقى الصبي الصغير يجوز الدخول على النساء الأجنبيات، نعم يعني يجوز الدخول إلا إن كان نقول صبي مميز في حالة التمييز، أي أنه يستطيع أن يقوم بنقل أوصاف المرأة، يقوم أوصاف المرأة يستطيع أن يصف نقول جمال المرأة، لون بشرة المرأة، نقول عين المرأة وهكذا، يبقى في الحالة دي يمنع، لكن هو أساسا هذا صبي لم يصل إلى سن الاحتلام جاز أن يدخل على النساء، لكن إحنا في حالة أنه يميز مثل العورات أو غير ذلك إحنا حنمنعه، بنمنع ذلك الصبي حتى لا يقوم بنقل وصف المرأة، يعني حتى لا يقوم بنقل وصف المرأة. فلكن ابتداء جاز للغلام الذي لم يصل سن الاحتلام أن يدخل على النساء الأجنبيات إلا طبعا في الأوقات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فقاس العبد على ذلك، قاس العبد على الغلام، قال أن حكمهما واحد كما ورد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، واستند إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يبقى قارن ما بين الاثنين، قارن اللي هو ملك اليمين العبد وكذلك الطفل الذي لم يبلغ الحلم، وقال ان هما بيستأذن الطفل الذي يبلغ الحلم ثلاث مرات، دي ثلاث عورات كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى من قبل صلاة الفجر. قلنا طبعا هنا لأن الإنسان في نومه قد يلبس ملبسا أو تلبس المرأة الملبس يعني غير الملبس تظهر به أمام المحارم، وكذلك أيضا حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يبقى في وقت القيلولة ومن بعد صلاة العشاء. يبقى الآن ده الأوقات اللي ممكن الإنسان بيقوم بنزع الثياب عنه، دي الأوقات اللي هو بينزع فيها الإنسان الثياب. فإن دخل الطفل الذي لم يبلغ الحلم يدخل بالاستئذان، وكذلك العبد. قال إن الآية رمتت ما بين العبد والغلام الذي لم يبلغ الحلم، يبقى حكم العبد حكم ذلك الغلام، يبقى يستأذن في هذه الأوقات، يستأذن في هذه الأوقات. لكن في غالب باقي الأوقات كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى: ليس عليكم ولا عن جناح بعدهن طوافون عليكم. قلنا أن ده يعني الأطفال بيبقى الحركة حركة زي ما قلنا، قال النفس عن الهرة أنها من الطوافين عليكم والطوافات، سريعة الحركة يعني سريعة الحركة وبتطوف على أهل البيت، فيبقى في حرك شديد جدا. وبالتالي الشارع ذكر ان في ثلاث اوقات هذه اوقات العورات، لا يجوز للطفل الذي يبلغ الحلم ان يدخل كده هجوما، نقول حق على امي او على اختي او على عمتي او على خالتي، ما هي دول محارم. يجوز قلنا لان التوقيت ده هو يضع فيه الانسان الثياب، فقد يخفف من ثيابه، قلنا حال النوم. وبالتالي الآية قرنت ما بين العبد وبين الغلام، إن كان ده يجوز للغلام يجوز للعبد كذلك. وبالتالي يبقى لا يرى من هذه المرأة إلا ما يرى طبعا هنا المحارم، لا يرى من المرأة إلا ما يرى المحارم. قال طوافون عليكم، هم يطوافون عليكم، وهذا بيان العذر المرخص في ترك الاستئذان والمخالطة وكثرة المداخلة. فلما أذن العبد الدخول على سيدته فكيف يمكن التحرز عن نظري إلى شعر مولاته؟ فإن غالب الأحوال المرأة تكشف الرأس في بيتها عند ضرورة الحر أو غير ذلك. يبقى استند كده اللي هو هينظر لشعر مولاته إزاي، يبقى قال لأن هي هتبقى في بيتها، وغالب الأمر أن المرأة بتكون حاصرة على رأسها في بيتها، حاصرة على رأسها في بيتها، فهيبقى في حرك شديد جدا أن هي تبقى أساسا مغطاة بالكامل. فرأى شعر مولاته لا حرك في ذلك، لا حرك في ذلك الأمر. قلنا لأن طوافون عليكم كما قال ربنا سبحانه كثرة دخول العبد على مولاته، كثرة دخول العبد على مولاته، وكثرة حركة العبد في أيضا البيت في بيت مولاته، فيبقى ناسب ذلك أنه هيبقى في مشقة أن تحترز من ذلك الأمر. فلا يظهر أو لا ينظر إليها العبد لمولاته إلا كما ينظر المحارم إلى المرأة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. يبقى قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله قد وهبه لها، يبقى هبة، وبالهبة بيملك الإنسان بالقبض كما هو معلوم. وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. يبقى الثوب كده ترفع عشان تغطي رأسها تظهر القدمين، وإن غطت القدمين ظهرت أيضا الرأس، يبقى يظهر الرأس وهي حاسرة عن شعرها، أو لو رفعت حتى تغطي رأسها بدت رجليها. فعلى ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك. وجاز الأب أن ينظر إلى شعر إلى شعر ابنته، لا حرك في ذلك الأمر. أو مواضع المهنة من المرأة وغلامك، يبقى ده أيضا الغلام جاز، كما أن أباها يجوز أن ينظر إلى شعرها، لأن ده غالب الأمر أن البنت هتظهر بشعرها أمام نقول أبيها، وكذلك أمام أيضا غلامها، أي أمام ذلك العبد. فدل ذلك على جواز نظر العبد إلى شعر مولاته لهذه الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قول الله تعالى غير أولي الإربة. قال باب في قوله تعالى غير أولي الإربة، ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وينعت امرأة، فقال لها: إذا أقبلت أقبلت بأربعة، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما هنا؟ لا يدخلن عليكم هذا فحجبه. يبقى مخنث، مخنث دهوت، يبقى نقول إنسان مخنث لا هو أساسا ذكر ولا أنثى. الإنسان المخنث تظهر عنده أعضاء الذكورة والأنوثة، أعضاء الذكورة والأنوثة، فهذا مخنث. فحكم على المخنث حكمه كحكم غير أولي الإربة الذي ليس له رغبة في النساء نتيجة أنه عنين مثلا، يبقى أو أنه مخنث أو كبير في السن، يبقى ليس له إربة في النساء، مش نقول رغبة في النساء، يبقى زي العنين. وكذلك أيضا هذا من أولي الإربة. وكذلك المخنث حكمه حكم ذلك العنين، يبقى حكمه كحكم غير أولي الإربة. فذكرت هنا عائشة رضي الله عنها قال كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، يبقى ده مخنث، قلنا لو ذكر ولا أنثى، يبقى بيجمع بين أمرين. فقال فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، يعملوه معاملة غير أولي الإربة، لو قطعت رغبته تماما بالنسبة للنساء كأنه لأنه عنين، وبالتالي ليست له رغبة في النساء. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعند بعض النساء وينعت امرأة، بيصف كده امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربعة وإذا أدبرت أدبرت بثمان، بيصف المرأة. فطالما وصف يعني استطاع أن يميز في جسد المرأة أو مفاتن جسد المرأة، يبقى عند ذلك يحجب. وعشان كده بنقول أن الطفل لما يصل إلى سن التمييز ويستطيع أنه أن يصف وينعت المرأة يبقى يحجب. يبقى لما بنيجي نحجبه نقول لأن هيبقى فيه مفسدة، على الرغم أنه لم يبلغ بعد الحلو، فلو دخل مرأة أجنبية لا حرج لأنه لم يبلغ الحلم، لكن هو يميز يستطيع أن ينقل وصف المرأة، لون بشرة المرأة مثلا، يصف من عينين المرأة، يصل من جسدها، يبقى في الحالة دي يمنع، يبقى يمنع من الدخول. يبقى على الرغم أنه هو أساسا نقول طفل لم يصل بعد إلى الحلم، ما وصلش سن البلوغ الاحتلام، لكن نقول يمنع من أجل ذلك أنه استطاع أن يميز جسد المرأة، يستطيع أن ينقل مفاتن هذه المرأة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على زواجه يوما وعند بعض النساء وينعت امرأة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربعة وإذا أدبرت أدبرت بثمان، قال لما وهي مقبلة كده أقبلت بأربعة وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما ها هنا، لا يدخلن عليكم هذا فحجبوه. وصفها بأنها مملوءة البدن حيث يكون لبطنها عكن، يبقى ثنايا كده، يبقى الواحدة لما تكون سمينة يبقى في ثنايا في بطنها، ثنايا في بطنها. إذا أقبلت أقبلت بأربعة، الثنايا دهيت يبقى هذه اثنين واثنين من الخلف كده، يبقى الكسر بتاع اللي هو السمنه يبقى بيظهر كانه ثماني ايضا اجزاء. فلذلك قال اقبلت باربع وادبرت بثمان، يبقى بيصف كده ادي عكن المراه اللي هو لما بيبقى المراه سمينه يبقى ليها عكن، العكن اللي هو الثنايا يعني، ثنايا تيجي نقول كسره الشحم عندها، كسره الشحم. وإذا أدبرت أدبرت بالثماني، ليصف أيضا يعني عجزة المرأة مع أيضا هذه نقول الثنايا اللي هي العكن. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا الرجل عليه. قال النووي رحمه الله في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء، ومنع النساء أيضا من الظهور عليه، وبين لا حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى. قلنا على الرغم أنه أساسا يعني ده مخنث قد لا تكون له رغبة في النساء، لكن استطاع أن يصف، طالما وصل إلى أنه يصف المرأة أو يصف من مفاتن المرأة يبقى يمنع، يمنع عند ذلك حتى لو لم يكن له رغبة في النساء، حتى لو يكون رغبة في النساء. يبقى لو كان الإنسان قصي أو مجبوب أو عنين ونقول انقطع شهوة هذا الإنسان، طالما يستطيع الوصف يبقى يمنع عند ذلك، لأنه هو مش هيمتنع عن وصف المرأة. يبقى نقول كان بيدخله، ولكن مجرد وصف مفاتن المرأة نقول على الرغم أن شهوة هذا الإنسان لم تتحرك، يبقى على ذلك يمنع تماما. ولذلك قلنا أن الطفل مميز لو وصل سن التمييز واستطاع أنه أن يميز جسد المرأة يبقى عند ذلك يمنع حتى لا يقوم بنعت المرأة ولا بوصف المرأة، وكأن رجل يراها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعز المرأة لزوجها وكأنه يراها، لأن يعني ممكن الإنسان يصور هذه المرأة ويتخيل هذه المرأة، نقول مثلا فلان عينيها كذا شفتيها كذا، فممكن هو يصور هذه المرأة والشيطان يسول له أن يصور ويتخيل هذه المرأة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم المرأة بنعت المرأة لزوجها كأنه يراها. فممكن تصف إنسان تقول والله طوله كذا مثلا سمين أو نحيف أو كذا وكذا، ممكن تصف من بدني واللي أمامك يصور الوصف، أمامك ده يصور الوصف فكأنه يراه، يعني كأنه يراه. زي مثلا بيع السلم، بيع السلم ده بيعي، يعني بيع السلم إحنا بنبيع سلعة يعني موصوفة بوصف منضبط، نقول الله السلعة دي كذا وكذا، بحيث ان هو المشتري وكأنه بيرى السلعة، يتوقف بقى امضاء العقد على رؤيته على رؤيته، بس هو قبل ما يراه وصف منضبط، يعني وبالتالي تم البيع والشراء على هذا الوصف المنضبط. فكذلك يبقى الوصف ممكن اللي امامه يتخيل يتصور هذا الامر يتصوره. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله، الإنسان لما بينظر نظرة محرمة بترسم صورة هذه المرأة في قلبه فيجد لهيب ذلك ليلا. يبقى نقول كده الإنسان التخيل يجي إزاي، يبقى ممكن عينه وقعت على امرأة، فنقول العين نقل الصورة دي إلى قلبه، إلى قلبه انخلى يعني بالليل تصور ذلك الأمر لأنها صورت في قلبه فيتصور ذلك الأمر. فكذلك النعت برضك لهذا الأمر، نقول أصحاب القلوب المريضة يصور المرأة، ونقول قد يقوم هذا الرجل مريض القلب بتجريد المرأة أساسا من ثيابها، كما قال مجاهد رحمه الله في تعليق على قول الله تبارك وتعالى يعلم خيانة الأعين وتخفي الصدور، وقال ما تخفي الصدور، قال أن الله تعالى يعلم أن هذا الرجل لو اختلى بهذه المرأة يتمنى لو اختلى بها حتى يفجر بها، حتى يفجر بها. فلذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني ازاي النظره فعلا سهم مسموم من سهم ابليس، لان الرجل لو نظر نظره محرمه الى امراه لا يحل له ان ينظر اليها، نقول صوره المراه هترسم في قلبه، فعند ذلك يجد الشوق اليها ليلا لانها صورت الصوره في قلبه، صورت الصوره في قلبه. فكذلك ايضا نعت المراه من الممكن ان يكون الرجل لو كان اصحاب المرض القلوب المريضه يصور هذه المراه نتيجه ذلك الوصف الذي نقل اليه. كذلك ايضا في روايه عن عائشه زاد اخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعه يستطعم، يبقى عزله تماما عن ان يدخل على بيوت النساء، وبالتالي عزله في مكان منعزل، فكان يدخل كل جمعه يستطعم ياخذ طعامه زاده، وبالتالي يعني عزله كانه نفاه ان يخالط الناس طالما ان هو يستطيع ان يصف المرأة، يستطيع أن يصف المرأة. كذلك أيضا ذكر في رواية أبو زعير رحمه الله في هذه القصة، فقيل يا رسولنا إذا يموت من الجوع فأذن له أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع، يأخذ زاده وبالتالي يذهب مرة ثانية كأن إلى منفى، قلنا حتى لا يختلط بالناس لأن في مفسدة عظيمة من خلطة هذا المخنث بالنساء طالما استطاع أن يصف مواطن فتنة المرأة. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.